الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا عبد المنعم. بسم الله كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم شرحنا. صادق قال: والله ما أرى إيمان أهل الأرض يعد الإيمان أبي بكر رضي الله عنه، ولا أرى إيمان مكة يعد الإيمان عطاء. ولا أرى إيمان أهل مكة. عندك أهل مكة؟ إيمان أبي بكر. حط كلمة أهلها أضيفها. ولا أرى إيمان أهل مكة يعدل إيمان عطاء. هذا القول من باب الاستئناس لا من باب الاستشهاد، ولا الشرائط في قول الصحابة وفي ظواهر آيات الكتاب. ثم أراد أن يقول كذلك يا عن التابعين وعن تابع التابعين، هذا المعنى. لكن الآن نسألكم، أين الشاهد في هذا القول؟ يوم قال هذا التابعي رضي الله عنه: والله ما أرى إيمان أهل الأرض يعدل إيمان أبي بكر. أين الشاهد على أن الإيمان يزيد وينقص؟ أحسن. أن لما قال ما يعدل دل على أن إيمان أبي بكر زائد على غيره، فإذا قبل الزيادة قبل النقصان، دل على أن الإيمان يزيد وينقص. اقرأ ما معنا. وعن نافع بن عمر قال: عن نافع بن عمر، أي بن عمر قال، ليه قلنا بن عمر ما قلنا بن عمري؟ لأنه ممنوع من الصرف. طيب يمشي. قيل لابن ابن أبي مليكة إنه جالس فرجل يزعم أن إيمانه مثل إيمان جبريل عليه السلام. ابن ابنك واحد من كبار التابعين، قال له فلان يجلس معك يزعم ان ايمانه مثل ايمان جبريل عليه السلام، ليه يقول هذا القول؟ هذا الرجل ليه ما يقول هذا القول؟ ليه؟ لان الايمان ما يتفاضل عنده. الايمان واحد رتبة واحدة، لان الايمان لا يتفاضل. اللي عنده ايمان وعنده معاصي، من عنده إيمان ولا معاصي، في رتبة واحدة. أراد أن يقول هذا القول. نعم. قال: والله لقد فضل الله جبريل في الثناء، فقال: إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين طاعي ثم أمين، وما صاحبكم في مجنون. وتزعمون أن إيمان نكران رجل كان يضرب بالخمر كل ساعة مثل إيمان جبريل عليه السلام. تزعمون أن إيمان فلان كل ساعة يؤتى به ويجلس في الخمر، إيمانه كإيمان جبريل زي المنكر لهم ذاك له. نعم. أخرى الشاهد أن هذا ينكره التابعون ويرون أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. وعن ميمون بن مهران قال: خاصمه رجل في الإرجاء. قال فبينما هما على خاصمه رجل في الإرجاء. إذا قال خصمه يعني نازعه وجادله، جادله في الإرجاء. الإرجاء مذهب يرى أن لا يضر مع الإيمان معصية. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله خالصا من قلبه فليعمل ما شاء ما يضر، إيمان يبقى كما هو، هذا يسمى المرجئة، لا يضر مع الإيمان. قال خصم رجل في الإرجاء. نعم. فقال قال فبينما هما على ذلك إذ سمع امرأة تغني فقال ميمون أين إيمان هذه مريم بنت عمران. قال فلما قالها له صرف الرجل ولم يزد عليه شيئا. ولم يرد عليه شيئا، صلحوه، ولم يرد عليه شيئا. قاعد يخاصمه في الإيمان. فسمع امرأة تغني قال تزعم أن هذه التي تغني إيمانها في إيمان مريم بنت عمران. فلما علم أن هذا لا يمكن رده بحجة انصرف. نعم. وعن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل. ذلك بأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب سبحان الله والحمد لله والتسبيح والتذكير وما إلى ذلك. لما قال يصعد إليه دل على أن الله علي أعلى يثبت له العلو. فلما قال يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه، يرفع فعل مضارع، الفاعل ضمير يعود على أي شيء، من هو الذي يرفع، من الذي يرفع العمل الصالح؟ هكذا ظاهر الآية، أليس كذلك؟ يتبادر عند الناس هذا، لكن ليس هو المراد، ليس ذاك هو المراد. ها؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. إذا قال إنسان لا إله إلا الله وفيه من الفجور والعمل وكذا وكذا ما تصعد. لو قال الإنسان حسنا وفيه من المجور والخنا والأشياء هذا ما يصعد الكلم الطيب، لكن الكلم الطيب الذي يسعده ويتقبل منه العمل الصالح. عرفنا ذلك، نرجع، هذا معنى الآية، هذا هو الصحيح في معنى الآية، أحسن الأقوال في معنى الآية ما قلناه الآن. نرجع إلى ما قاله التابعي. قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. هذا الحسن البصري من سادات كبار التابعين. التحلي ما هو؟ ما يتحلى به الإنسان من زينة الأعمال الظاهرة. قال إيماننا مو التحلي الظاهر، كون سمته طيب وشكله طيب إذا ابتسم بوقار، قال ليس هذا الإيمان. ولا بالتمني، ليس يتمنى درجات العالية والجنة وما إلى ذلك من التمني من أمنيات يتمناها الإنسان، قال لا ليس الإيمان ذلك. لا، قال ولكن ما وقر في الصدر وصدقه العمل. لكن الإيمان ما وقر في الصدر، أيقن وأقر واعترف بالشهادتين وصدق ذلك الإيمان العمل. أما يعني إيمان تصديق وإقرار دون عمل ما يصير. إذا ما وقر في الصدر وزينه العمل وأقره العمل وصدقه ذلك هو الإيمان. عرفنا هذا؟ ثم استشهد قال دليل هذا القول، دليل هذا الذي قلناه قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع إيش؟ تقرأ أخي. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى وقد روينا أيضا قولنا في الإيمان عن محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين وعبيد بن عمير ووهب بن منبه وحبيب لأبي ثابت وغيره من أئمة المسلمين، الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن إسماعيل البخاري. هؤلاء سادات أئمة السلف كلهم قالوا الإيمان يزيد وينقص، واحد ضعيف الإيمان واحد قوي الإيمان. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة ذكرها في كتاب السير: الصلاة من الإيمان. وقال في التسمية على الذبيحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أكره مع تسميته على الذبيحة ولا أكره مع التسمية على الذبيحة أن يقول صلى الله على رسوله، بل أحبه له، لأن ذكر الله والصلاة على رسول الله إيمان بالله وعبادة له، يجر عليها إن شاء الله تعالى من قالها. وروينا عن يوسف الشاهد ذات الذبح، إذا ذبح الإنسان لحما إما أن يتقرب بها إلى الله عز وجل أو للأكل، وكلاهما لا يصحان إلا مع التسمية، من تركها عمدا عند أكثر الأئمة لا يصح لها. فإذا ذكر قال بسم الله هذه السنة، وإن كانت قربة لا لأكل لحم بسم الله اللهم هذا منك وإليك، يتقرب بها إطعام المساكين أو الصدقات وما إلى ذلك. هل يزيد يقول وصلى الله على نبينا محمد؟ الشافعي رحمه الله قال ما أكره ذلك. من دقة تعبير الشافعي ما قال أستحب، للاستحباب شرع، لا يقول لسان أستحب ذلك، ولا يقول أندب فعل ذلك، ولا يقول سن ذلك إلا بدليل، لكن عرف أن هذا ما رأى دليل. لما قال لا أكره دل على أن بعض الناس اعترضوا على هذا، فلو ذبح قال بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على الله، لكن لم نزعم أنها سنة. اسمعنا سنة أنها يستحب قولها في هذا الموضع، من زعم ذلك يقول لا يا أخي، هذه الأذكار موقوتة وموقوفة، إذا عطس الإنسان ما يقول وصلى الله على نبينا محمد، يقول الحمد لله، فإذا أراد أن يشمته قال يرحمك الله، ما يقول الله أكبر. إذا أراد الإنسان أن يسبح ما يقول الله أعظم، يقول الله أكبر. فالتسبيح التي فيها أذكار مؤقتة فهي موقوفة. اسمع الموقوفة، وردت نصا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصح فيها الزيادة والنقصان. وإذا جاءت موقوتة ما يصح تنقلها عن موضعها، إذا جاءت موقتة بفعل أو موقتة بزمن ما يصح نقلها عن مكانها، إلا صار مبتدع، لأن هذه سنن تبقى كما هي. فالله أعلم أن واحد جاءت عرضا قال بسم الله وصلى الله على محمد، ما ينكر عليه، لم يجعلها سنة وشعارا لا ينكر عليه. ولذلك الشافعي الله أعلم أن واحد سأله هذا سأل قال وقع مني كذا، قال ما في حاجة مستحطي، لا نكره ذلك. يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عمل، الشاهد فيه أنه اعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عمل مما يزيد الإيمان. عرفنا هذا؟ اقرأ. وروينا عن يوسف بن عبد الأحد عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن عبد الله بن عمير قال الإيمان قول. عن عبد الله بن عبيد بن عمير، صحيح، عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير، عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير قال موجود حقك النسخ يا عبيد، خلاص امشي اقرا. الايمان قائد والعمل سائق والنفس تحول فإذا ونا قائدها لم تستقم لسائقها، وإذا ونا سائلها لم تستقم قائلها، فلا يصلح هذا إلا مع هذا حتى تقدم على الخير، حتى تقدم على الخير الإيمان، حتى تقدم حتى تقدم على الخير، حتى تقدم على الخير الإيمان بالله مع العمل بالله، والعمل بالله مع الإيمان بالله. طيب، كلام التابعين فيه حكم، يعني الأقوال إذا تمع الإنسان فيها يعرف أن تشبيهاتهم والأقيسة التي يضعونها لما يريدونها من أعمال أفضل من أقيسة المتأخرين. قال: الإيمان قائد، قائد الكتيبة وقائد الخيل أو قائد الفرس. شبه الإيمان بالإنسان يقود حاجة ما، ماشي كذا. والعمل سائق، القائد فين موقعه، في المقدمة ولا في المؤخرة؟ والسائق وين يكون؟ مؤخرة الركب. الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون. كلمة حرون وصف للدواب حين تستعصي على السائق، اللي عنده دواب يعالجها يعرف هذا، يركب الجمال والخيل والحمير أحيانا تستعصي عليه، يحب يمشيها من طريق فتأبى، يحب يسوقها ما تمشي. إذا عملت هذه الأعمال يقال دابة حرون. عرفنا هذا؟ قال: والنفس حرون. شبه النفس بإيه إذن؟ بالدابة، أنها تستعصي. شبه الإيمان بأنه قائد، وشبه العمل بأنه سائق. القائد راكب على إيه؟ على دابة، والدابة شبهها بإيه؟ بأن النفس، هي النفس، أليس كذلك؟ فأراد أن يقول أن النفس هذه تتعب. اسمعوا بقية التشبيه. قال: والنفس حرون، فإذا ونا قائدها، ونا يعني تعبا، فإذا ونا قائدها لم تستقم لسائقها. إذا كان القائد اللي يجر الدواب هذه تعب، لو أراد السائق يسوقها من خلف ما مشت معه، لأنه ما في من يقودها من أمام. والقائد هو الإيمان، فإذا ضعف الإيمان ضعفت السياقة، والسياق شبهه بالعمل، والسائق شبهه رحمه الله بالعمل، وشبه النفس بالدابة. فقال: إذا ضعف الإيمان ضعف العمل، إذا ضعف العمل سكنت الدابة وهيها النفس ما قامت تشتغل. فراد يقول: لا بد من الإيمان تحريكه وتقويته حتى يستطيع الإنسان أن ينجز أعمالا فيدفع النفس إلى الأمام. اقرأ التعبير مرة ثانية. الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإذا ونا قائدها لم تستقم لسائقها، وإذا ونا سائقها لم تستقم لقائدها، ولا يصلح هذا إلا مع هذا حتى تقدم على الخير الإيمان بالله، حتى تقدم على الخير الإيمان بالله، تقدم على الخير، تقدم الإيمان على الخير معنا. نعم، حتى تقدم على الخير الإيمان بالله مع العمل بالله، والعمل بالله مع الإيمان بالله. نعم. تابعه خبيصة بن عقبة عن هارون عن الضحاك بقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. انتهينا من باب زيادة الإيمان ونقصانه، ننتقل الآن إلى باب آخر جديد، استمعوا إليه. بسم الله. باب الاستثناء بالإيمان. عن إبراهيم عن علقمة قال: قال رجل عن عبد الله بن مسعود: أنا مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. الاستثناء في الإيمان، أصل الاستثناء هي كلمة إلا، وما في معناها من الألفاظ التي تفيد الإخراج، لكن ليس هو المراد في هذا التعبير. المراد أنه إذا سئل أمؤمن أنت، قال مؤمن إن شاء الله، وكلمة إن شاء الله استثناء، أي أن إيماني معلق بمشيئة الله، فسمي إن شاء الله لفظ استثناء، أعطي معنى الاستثناء. هذه الجملة، هذه العبارة أخذت معركة طويلة في أيام السلف، يعني ما بعد ما قبل نهاية القرن الثاني وبعد نهاية القرن في بداية القرن الثاني ظهرت طائفة يقال لهم مرجئة. هذه المرجئة يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فلما ذهب هذا القول وانتشر عند بعض الناس صاروا يسألون الناس يمتحنونهم أمؤمن أنت؟ إذا قال مؤمن إن شاء الله قالوا أنت شاك، هؤلاء شكاكم في إيمانهم ما عندهم يقين، من قال مؤمن فهو مؤمن لا يجوز له أن يشك، مع أنه ورد عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود. هذا الأثر الذي قرأه الآن أخونا، اقرأ يا حسن مرة ثانية. عبد المغني رجل قال لعبد الله بن مسعود أنا مؤمن، قال له يا أخي قل إنك في الجنة، إذا قلت إنك مؤمن قل إني في الجنة، ويعلم أنه لا يستطيع أن يقول أني في الجنة، إن الجنة حكمها مغيب عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يزعم لآخر أنه في الجنة إلا ما جاء فيه نص عن كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، غير العشر المبشرين بالجنة ومن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كأهل بدر وأصحاب غزوة الحديبية. لا يصح الإنسان يقول هذا في الجنة. عرفنا هذا؟ لما قال هذا أنا مؤمن قال له عبد الله بن سعود قل إني في الجنة، لما لم تستطع أن تقول أني في الجنة لا تقول إني مؤمن، قل آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي اليوم الآخر. المؤلف ساق هذا القول ليبين أن من الصحابة من كان يكره القطع، من كان يكره القطع في القول بالإيمان، لا يقطع على نفسه أنه مؤمن لكن يقول إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي لكن لا يقول أنا مؤمن. جاء عن بعض الصحابة ذلك، وجاء عن بعض الصحابة الاستثناء. الشاهد نعود إلى ما قلناه سابقا، أن لما بزغت هذه الفرقة وقالت بأن الاستثناء شكاك، من استثنى في إيمانه فهو شاك في ذلك القول، وأصبحوا يمتحنون الناس بهذا القول أمؤمن أنت، وعرف الناس مقالتهم ما الذي يقصدونه، فتوقفوا حينئذ عن القطع وعن الاستثناء. فإذا قالوا أمؤمن أنت قالوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا بد من الاستفصال. فلما عرفوا ذلك بعضهم أصبحوا في قبيل المعاند، يقولوا نعم أنا مؤمن إن شاء الله. فعندنا ثلاثة أخوال، قول يقول بالقطع كالمرجئة، ومن يقول أن الإيمان جزء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولا بد أن تقول مؤمن إلا إذا علم أنه ارتكب كبيرة عند الخوارج وعند المعتزلة، لا يجوز أن يصف الإيمان. وعند من يزعم أن الإيمان جزء واحد لا يزيد ولا ينقص يقول أنا مؤمن بالقطع، ويحرمون الاستثناء وينكرون على من يستثني. وذهبت طائفة أخرى إلى وجوب الاستثناء، لا يجوز للإنسان أن يقطع على نفسه أن يقول أنا مؤمن، لابد يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ثم جاءت مجاهد، ثم وجد بين هاتين الفرقتين فرقة وهي القائمة على الحق إن شاء الله، وهي القول الصواب أنه يجوز القول بالقطع ويجوز القول بالاستثناء. جاز لك أن تقول أنا مؤمن ولك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهو الصواب. إلى حد هنا فهمنا، لكن هذا الفهم ليس بكاف إن لم نعرف لما هؤلاء قالوا بالقطع وجوب القطع لابد أن تقول أنا مؤمن ولا يجوز لك غيره. ما مدركهم في ذلك؟ ما سبب قولهم بالجزم وتحريم غيره؟ ولا بد أن نعرف لما ذهب الذين قالوا بالاستثناء وأوجبوه، ما مدركهم في ذلك، وما مأخذهم، وما دليلهم الذي سندوا عليه. عرفنا هذا؟ إن لم نفهم هذه المآخذ والمدارك وما عرفنا الأدلة، ما ينفعنا أن نقول فيه معطلة وجهمية وقالوا كذا وقالوا هذا مو علم. العلم أن تبين هذا القول ومدرك صاحبه لما ذهب إليه وما هو الصواب في هذا الوجه. عرفنا الآن السؤال، عرفنا كيف توجيهه. الذين قالوا القطع بالإيمان ولا يجوز الاستثناء، يقول أن الإنسان يعرف من نفسه أنه مقر معترف مصدق بالشهادتين أو لا يجوز أو لا يعرف، فإن عرف في ذلك في نفسه لا يجوز له الاستثناء، يقول أنا مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه كثير من الصحابة وسأل بعض الصحابة من أنتم؟ قالوا المؤمنون، ولم يستثنوا. أعطني شيء. ما استثنوا، فثبت أن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مارد. وأما الذين قالوا بالاستثناء في الإيمان، يجب أن يستثني الإنسان في إيمانه ولا يجوز له أن يقطع، قالوا لأن كلمة مؤمن تقطع بأنك ممن انطبق عليه قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من منا يجزم أن تلك الصفات فيه؟ ما أحد يجزم. والآية التي في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية التي في سورة الأنفال ذكرونا بها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، سورة الحجرات، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قالوا هذا الإيمان المطلق الذي وصف الله به عباده لا أحد يجزم منا. والإيمان المطلق مو مطلق الإيمان، الإيمان المطلق من استوفى الأعمال التي أوجبها الله، أتى الصلاة على وجهها كما أمره الله، وأعطى الزكاة التي أمره الله على وجهها كما أمر الله، وقام الفرائض والشعائر كما أمره الله. من منا يزعم أن ذاك العمل مقبول منه وأتى به على وجهه الصحيح؟ قد يخل بالصلاة، يوسوس فيها، قد لم يأتي بالطهارة الكاملة، قد تكون تلك الزكاة فيه شائبة حرام، قد لا يكون أعطاها لمستحقيها، كل هذا وارد. فلما كان الجزم بالعمل الصالح لا يمكن، قالوا لابد من الاستثناء. إذن الاستثناء يعود على الإيمان ولا يعود على العمل؟ يعود على العمل. عرفنا هذا؟ وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بعض الصدقات فسأله أحد الصحابة ولعله سعد رضي الله عنه، قال يا رسول الله أعطيت فلان وفلان وفلان وفلانا مؤمن ما أعطيته؟ قال أو مسلم 3 مرات، ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، قال أو مسلم، يعني لا تقول مؤمن قل مسلم. والصحابي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيت هؤلاء الناس وفلان ما أعطيته وهو مؤمن، الرسول يقول أو مسلم، أي لا تقل مؤمنا قل مسلم. عرفنا هذا؟ هذا مما يؤيد الاستثناء. هذا ما أخذ من قال أن الاستثناء واجب، فهم لما استثنوا لم يستثنوا في أصل الإيمان، وإنما استثنوا في العمل أنهم قد لا يكونون أتوا به على وجهه. المدرك ذا صحيح ولا مو صحيح؟ المدرك سليم. وما أخذ الأوائل سليم ولا مو سليم؟ سليم. فمن قال أنه لا يجوز الاستثناء يجب القطع به، صواب ولا خطأ؟ نقول خطأ، ما تجيز هذا وتحرم غيره ما يصح، هذا صواب وهذا صواب. فمن قال أن الاستثناء في الإيمان هو الواجب لا يجوز القطع به، صواب ولا خطأ؟ خطأ. انه خطأ ما يصح، حتى قول غيرك صواب، من قطع بإيمانه بهذا المعنى الذي أراده صحيح، فلا يصح تحجر واسعا، كلاهما وارد كلاهما ثابت. فمن استثنى بهذا المعنى الذي قلناه صائم، ومن قطع بذلك هو صائم، وهذا القول هو الصواب هو الصحيح، أنه يجوز الاستثناء ويجوز القطع. فالاستثناء على معنى أن الإيمان لم يكن كاملا كما أمره الله عز وجل، لأنه يزيد وينقص بالأعمال، قد يكون العمل ناقص. بسم الله. فلما كان ذلك قالوا بالاستثناء وهو صحيح، والذين قالوا بالقطع في هذا المأخذ صحيح. وقد يقولون نستثني، لأن لو قلنا أننا مؤمنون ولم نستثني فيه تزكية النفس، ولا نحب نزكي أنفسنا، كذلك هذا مأخذ صحيح. ومن قال أننا نستثني نقول إن شاء الله مؤمنون إن شاء الله، قالوا كل شيء بمشيئة الله، وهذا صحيح. هنا استدرك عليهم بعض الناس، قالوا إذا قلتم بمشيئة الله فكأن فيه شك، قال لا نشك في الإيمان، الشك في العمل، الشك في